بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان بائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله، وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته. والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في موضوع التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به القبض، وجملة ما تضمنه هذا الفصل المسائل التالية: المسألة الأولى التصرف في المبيع قبل قبضه، والمسألة الثانية ضمان تلف المبيع قبل القبض، والمسألة الثالثة ما يحصل به القبض، والمسألة الرابعة الإقالة حقيقتها وأثر ذلك. هذه هي أبرز عناوين المسائل التي تضمنها هذا الفصل. المؤلف رحمه الله تكلم عن المسألتين الأولى والثانية، وهي حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، مسألة ضمان تلف المبيع قبل قبضه، من خلال حالتين: الحالة الأولى ما اشتري بكيل ونحوه، والحالة الثانية ما عدا ذلك، يعني ما عدا ما اشتري بكيل ونحوه. ففي كلتا المسألتين تكلم عن التصرف، ثم تكلم عن الضمان. قال رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. إذا اشترى مكيلا ونحوه، ومراده بقوله ونحوه يعني الموزون والمعدود والمذروع، والمكيل هو ما يباع كيلا، والكيل هو وحدة قياس تعتمد على قياس الحجم، والحجم هو ما يملأه الشيء من الفراغ. أما الوزن الموزون فهو الذي وحدة قياسه الوزن، والوزن أيضا وحدة قياس مثل الكيل، إلا أن الوزن يعتمد على قياس الشيء من خلال ثقله، فقد يكون الشيء ثقيلا لكن حجمه صغير، وقد يكون العكس، قد يكون حجمه كبير كقطن مثلا لكن وزنه قليل. المكيلات والموزونات داخلة في كلام المصنف، المعدودات ما يباع بالعد الغنم مثلا، تباع مثلا 10 رؤوس أو 20 رأس، ثياب مثلا تباع 5 ثياب 3 ثياب، هذا المقصود الثياب يعني المفصلة. المذروع مثل القماش يباع 5 متر 6 متر، سابقا بالذراع 10 أذرع 8 أذرع والآن الوحدة القياس الآن المتر وما أشبهه، إذا اشترى شيئا من هذه الأشياء مكيلا ونحوه، يعني موزون أو معدود أو مذروع، فإن الشراء يصح، يصح البيع ولزم بالعقد حيث لا خيار، يعني إذا ما في البيع خيار فإن بمجرد العقد والتفرق يلزم البيع كسائر البيوع ما دام لا يوجد خيار. قال: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، يعني لا يصح تصرف المشتري في المبيع حتى يقبضه، فلا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا إجارة ولا رهن ولا حوالة حتى يقبضه، فلا يجوز له أن يبيعه. اشترى مثلا بر، البر من المكيلات، اشترى 100 صاع من البر، صح شراؤه للـ100 صاع ولزم بالعقد، إذا تفرق لزم البيع، لكن لا يجوز له أن يبيع 100 صاع إلا إذا قبضها، وسيأتي أن قبضها بكيلها، قبضها يحصل بكيلها، فلا يجوز له أن يبيعها مثلا أو يهبها أو ما أشبه ذلك مما سبق ذكره. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من ابتاع طعاما، ابتاع يعني اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيه، الحديث متفق عليه. والطعام يطلق على البر، والبر من المكيلات، واستيفاؤه يكون بكيله. الحديث ينهى عن بيعه حتى يستوفيه المشتري. هذا مسألة التصرف. المسألة الأخرى مسألة التلف. قال: وإن تلف، يعني المبيع بكيل ونحوه، أو تلف بعضه قبله، يعني قبل قبضه، فإنه يكون من ضمان البائع. إذا تلف قبل قبضه يكون من ضمان البائع. أما إذا قبضه المشتري فهو يكون على ضمانه، إن تلف عنده فهو على ضمانه، وكل مبيع إذا قبضه المشتري فهو على ضمانه. الذي يحتاج إلى بيان هو ضمان المبيع قبل القبض، أما بعد القبض فالأمر واضح، هو ملك المشتري وفي قبضته، فإذا تلف يتلف على ضمانه. الإشكال هو في تلف المبيع قبل القبض. المؤلف هنا يقرر أنه في حال كون المبيع مكيلا أو نحوه فإنه قبل قبضه لو تلف يتلف على ضمان البائع وليس على ضمان المشتري. ثم فصل رحمه الله في قضية التلف بحسب سبب التلف أو المتلف. قال: وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، يعني إذا تلف المبيع المذكور وهو المبيع بكيل أو نحوه بآفة سماوية، مراد الفقهاء بالآفة السماوية هي ما لا صنع لآدمي فيها، كان تلف بسيل جارف مثلا، تلف اشترى بر فجاء سيل جارف وجرف البر هذا وأفسده، أو نحو ذلك، بطل البيع. الشيخ قال بطل، الشارح قال أي انفسخ، وهذا التعبير لا شك أنه أدق. الشيخ منصور يعني يصحح بعض ما ينتقد في عبارة الزاد بعبارة تفسيرية، وهذا تأدب مع العلماء. يعني أي انفسخ مراده ببطل يعني انفسخ. هذا إذا تلف كله بآفة سماوية. أما إذا تلف البعض فيخير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن أو رده. إذا فرضنا أن تلف نصف البر واشترى مثلا 100 صاع من البر، تلف بالسيل 50 صاعا، يخير بين أن يأخذ 50 السليمة بقسطها من الثمن، فإذا كان الثمن 1000 مثلا، 50 سيكون لها 500 نصف الثمن، أو أنه يرد المبيع ويأخذ ثمنه إن كان سلم الثمن. قال وإن أتلفه آدمي، يعني أتلف المبيع بكيل أو نحوه آدمي، في هذه الحالة عندنا من يمكن تضمينه، لأن المتلف إذا كان آفة سماوية ما يمكن نضمن المتلف، لكن هنا الآن المتلف آدمي. في هذه الحالة يخير المشتري بين خيارين. الخيار الأول قال بين فسخ، هذا هو الخيار الأول، يعني يفسخ البيع ويرجع على البائع بما أخذ من ثمنه، إن كان سلم البائع الثمن كاملا أخذ الثمن كاملا، وإن كان أعطاه بعض الثمن يأخذ منه ما أعطاه من ثمن المبيع. هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني إمضاء، يعني إمضاء البيع ومطالبة متلفه ببدله، لأنه أتلف ملك المشتري، ونحن قلنا إنه بالعقد يدخل المبيع في ملك المشتري، فله أن يمضي البيع ويطالب المتلف ببدله. إذا كان مثلا أتلف له بر، أتلف له 100 صاع بر، يطالبه بالبدل وهو المثل، لأن البر من المثليات، يطالبه ب100 صاع من البر ويمضي البيع، فهو مخير بين الأمرين. قال وما عداه، يعني ما عدا ما اشتري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، هذه هي الحالة الثانية. قلنا لكم أن المؤلف تكلم عن التصرف وعن الضمان من خلال حالتين، الحالة الأولى المبيع بكيل ونحوه، والحالة الثانية ما سواه. مثل لذلك في الروض قال كالعبد والدار، العبد والدار هذه ليست مبيعة بكيل ولا نحوه مما ذكروه. هذه يجوز تصرف المشتري فيه قبل القبض، ومثل السيارات الآن مثلا، السيارات ليست مبيعة لا بكيل ولا وزن ولا عد ولا ذرع. هذا القسم يجوز التصرف المشتري فيه قبل قبضه، وبناء على ذلك لو اشترى سيارة مثلا معينة ولم يقبضها له أن يتصرف في تلك السيارة وإن لم يقبضها. استدل في الروض على هذه المسألة بقول ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرق وبينهما شيء. رواه الخمسة. الحديث صححه الحاكم والذهبي والنووي وغيرهم. ما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ من يذكر لنا وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ نعم. طيب، شو وجه ارتباطه بال... نعم نعم، فيه التصرف في الثمن وهو أحد العوضين قبل قبضه. يعني الحديث يقول: كنا نبيع الإبل بالدراهم، يعني الدراهم في ذمة المشتري، نبيع عليه الإبل بدراهم في ذمته، إذا حل الأجل نأخذ بدال الدراهم دنانير، كأننا بعنا عليه الدراهم اللي في ذمته بدنانير. وهل قبضنا من الدراهم؟ إذن هذا تصرف قبل القبض، ولهذا استدلوا بهذا الحديث. أنا أثناء اليوم العصر عرض لي إشكال أطرحه لكم، ما كان معي وقت حتى أحله. أحياناً يعني المسألة هذه مرت علي كثيراً، لكن المرة مر علي إشكال، فلعلكم يعني تبحثونه، وقد يكون متيسر لأن أنا ما كان معي وقت في البحث. طبعاً التصرف هنا ليس في المبيع، يعني الحديث التصرف في الثمن، تصرف في الثمن. هم لعلهم ألحقوا أن الثمن هو أحد العوضين، إذا جاز التصرف فيه قبل القبض يجوز في المبيع، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال أنه يعني يستدلون الآن على غير الموزون، والمعروف أن الدنانير والدراهم موزونة، ولهذا في باب الربا يذكرونها ضمن الموزونات، ويبنون على جريان الربا في الذهب والفضة استنباط علة الوزن. ولو قلنا أنها ما هي موزونة، فهي معدودة، يعني يا إما معدودة وإما موزونة، وصنيع الفقهاء يدل على أنها موزونة. فهنا يأتي إشكال في الاستدلال بهذا الحديث على جواز التصرف في غير الموزون قبل واضح الإشكال. هذا لعل بعض الإخوان ينشطون لحله، وإن كان يعني ربما مع التأمل ينحل. فأنا أقول لكم هذا عرض لنا عارض، فقلت نطرح على الإخوان حتى يعني لعله يتيسر حله إن شاء الله. ذكرت مثال على ذلك، مثال على غير المكيل والموزون، السيارة المعينة إذا لم يقبضها يجوز على المذهب، يجوز أنك إذا شريت السيارة وهي لا تزال في المعرض يجوز أنك تبيعها قبل أن تقبضها، لأن هذه الأشياء لا تحتاج إلى حق توفية. وهذا هو الفارق بين هذه الحالة والحالة التي قبلها، وهي حالة ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع. هناك يقولون لا يجوز التصرف قبل القبض، لأن المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع يتعلق به حق توفية، يعني يحتاج أن البائع يوفي المشتري المبيع بكيله المتفق عليه أو وزنه المتفق عليه أو ما أشبه ذلك. بينما السيارة هذه وحدة واحدة لا يتعلق بها حق توفية، ما دامت سيارة معينة لا يتعلق بها حق توفية، يعني ليست مبيعا بكيل تحتاج إلى كيل ربما يزيد أو ينقص، بل شيء معين وحدة واحدة، فيجوز بيعها ولو لم تقبض. لكنهم استثنوا، وهذا لم يذكره الشيخ لكن ذكره الشارح، استثنوا المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، يعني حتى ولو كان من غير المكيلات ونحوها، المبيع بصفة أو رؤية متقدمة، يعني أننا أخذنا السيارة قلنا أن السيارة من الصنف الثاني صح ولا لا، من غير المكيلات والموزونات. هذا الكلام إن قيدناه إذا كانت السيارة إيش معينة. طيب لو أن السيارة في الذمة، موصوفة في الذمة، بعت عليك سيارة نوع كذا موديل كذا صفاتها كذا غير معينة في الذمة، هذه مثل المبيع بكيل أو نحوه، تصرفا وضمانا، تصرفا وضمانا. لماذا؟ يقولون لأنه يتعلق بها حق توفية. توفية ماذا؟ الصفات. لابد البائع، ما هي شيء معين، لا، أنا لازم، أنا يا بائع لازم أوفيك سيارة موديل كذا لون كذا صفاتها كذا، مثل أوفيك بر نوعه كذا وكيله كذا، فيتعلق بها حق توفية. كذلك يقولون المبيع برؤية متقدمة، يعني متقدمة على إيش؟ على العقد، لأن المبيع برؤية متقدمة أيضا مثل المبيع بوصف، قد تتغير الأوصاف، شيء هذا مبيع برؤية متقدمة لكنه معين، لاحظوا أنه معين ليس في الذمة، هو معين لكنه رؤية قبل العقد، هذا أيضا يتعلق به حق توفية، بمعنى أن البائع لابد يوفيه المشتري على الصفات التي رآه بها، وقد تتغير الصفات، فيتعلق به حق توفية، وبالتالي جعلوه في حكم إيش؟ المبيع بكيل أو نحوه، تصرفا فلا يجوز التصرف فيه قبل القبض، وضمانا يبقى على ضمان مين؟ البائع. ولهذا في مسألة التلف في الحالة الثانية قال الشيخ رحمه الله: وإن تلف فمن ضمانه، تلف يعني ما عدا المبيع بكيل أو نحوه، فمن ضمانه، ضمان من؟ ضمان المشتري. استدل في الشرح بقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وهذا المبيع للمشتري فضمانه عليه. ولهذا لو نما المبيع سيكون نماؤه لمن؟ للمشتري، فضمانه عليه، الخراج بالضمان. استثنى، قال: ما لم يمنعه بائع من قبضه. الآن البيع حال والمشتري يطالب يقول عطني السيارة، وباع عليه سيارة معينة. قلنا إن السيارة المعينة من ضمان المشتري، ليس كذلك؟ هي من النوع أو من الحالة الثانية، السيارة المعينة هي من ضمان المشتري وإن كانت لا تزال عند البائع. لكن لو أن المشتري قال للبائع عطني سيارتي فمنعه البائع بلا عذر، يكون يمنعه من أجل إجراءات الاستمارة، هذا معذور، هذا أشياء لا بد منها، لكن منعه بلا عذر حتى تلفت السيارة، الشاب حريق في المعرض واحترقت تلك السيارة، يضمنها من؟ لا، يضمن البائع، ضمان على البائع. نعم، لأن البائع الآن لما منع المشتري صارت يده يد ضمان، يد عادية، يعني هو قبل كانت يده يد أمانة على ملك غيره، ويد الأمانة لا تضمن إلا مع التعدي والتفريط. لما طلب المشتري حقه فمنعه بغير حق صارت يده يدا عادية، واليد العادية تضمن مطلقا، تضمن مطلقا، مثل يد الغاصب. الغاصب لو غصب شيئا ونزلت صاعقة من السماء ما له أي تسبب في التلف، فأتلفت هذا الشيء، يضمنه ولا ما يضمنه؟ يضمنه، لأن يده يد عادية. البائع الآن لما امتنع من تسليم المبيع صارت يده يدا عادية، فصار ضامنا مثل الغاصب، مثل الغاصب. نبه في الروض على أن المبيع بصفة أو رؤية سابقة من ضمان البائع، وهذا أشرت إليه قبل قليل، لأنه يلحق بالمبيع بكيل أو نحوه لاحتياجه لحق توفية. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يحصل به قبض المبيع. قال: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، يعني يحصل قبض ما بيع بالكيل بالكيل، وما بيع بوزن بالوزن، وما بيع بعد بالعد، وما بيع بذرع بالذرع. واستدل في الشرح على ذلك بحديث عثمان يرفعه: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل، رواه أحمد وحسن إسناده الهيثمي. وظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط نقله من مكان التبايع، لأنه جعل القبض بمجرد إيش؟ الكيل. وبناء على ذلك يصح أن يباع إذا كيل ولو لم ينقل. فإذا مثلا اشتريت 100 صاع بر وكالها لي البائع وجمعها لي في وعاء وهي لا تزال في محل البائع، يجوز أن أبيعها لأن كالها لي الآن، خلاص هذا صار لي أنا لأن حصل القبض، والقبض فيما بيع بالكيل بالكيل، وكذلك ما بيع بالوزن أو العد أو الذرع بذلك. قال: ويحصل القبض في صبرة وما ينقل بنقله. الصبرة مر معنا، ما المراد بالصبرة؟ الكومة من طعام. وما هو بلازم طعام، يعني قد تكون صبرة طعام أو صبرة حديد، كنشارة حديد مثلا. فالصبرة هي الكومة، هي الكومة. إذا اشتريت كومة طعام فقبضها بنقلها، قبضها بنقلها. أيضا ما ينقل، يعني الأشياء المنقولة مثل الملابس والحيوانات والسيارات، هذه أشياء يقال لها منقولة، قبضها يكون بنقلها. فإذا نقلت حصل بذلك القبض. قال: وما يتناول، يعني كالجواهر والأثمان، يتناول يعني باليد، فقبضه بتناوله. طبعا المؤلف هنا يبين ما يحصل به القبض عموما، يعني ليس في هذا الفصل فقط، لأن القبض رتب عليه أحكام شرعية، سيأتينا في باب الربا أحكام شرعية مترتبة على القبض، وسبقت أيضا أحكام مترتبة على قضية القبض. فهو يريد أن يبين ما يحصل به القبض بشكل عام. فما يتناول كالجواهر والأثمان يحصل قبضه بتناوله، وبناء على ذلك لو أني مثلا اشتريت ساعة في محل ساعات، أو سوارة في محل مجوهرات، وقبضتها بيدي وأعطيته الثمن، يجوز أني أبيعها ولو أني لازلت في المكان. لو واحد جاني وقال: أنا والله كنت راغب فيها بربحك، وأن لازلنا في مكان التبايع، لا بأس، قبضت على، لا بأس أني أبيع. قال: وغيره، يعني غير ما ذكر، كالعقار والثمرة على الشجر قبضه بتخليته بلا حائل، لأنه يقابل للمنقولات الأشياء الثابتة اللي هي مثل العقارات وغيرها، فهذه قبضها بتخليتها بلا حائل، يعني بلا مانع يمنع من قبضها. فإذا كان دارا مثلا يفتح له الدار أو يسلمه المفاتيح، هذا يسمى إيش؟ تخلية. إذا كانت الثمر على شجر يقول له: هذا الثمر الآن هذا ملكك، والمزرعة مفتوحة لك، متى شئت خذ ثمرك، هذا يسمى تخلية، يقال إنه قبض، خلاص قبض هذا الثمر. رحمك الله. المرجع عموما يعني فيما حدده المصنف رحمه الله كما ذكر الفقهاء إلى العرف، ولهذا عللوا قضية ما ينقل بنقله وأن الجواهر والأثمان بتناولها وما أشبه ذلك، قالوا إن العرف جرى بذلك، وهذا مبني على قاعدة مرت في القواعد، وهي قضية أن ما أنيط به في الشرع حكم ولم يحدد شرعا يرجع فيه إلى العرف، مثل القبض في البيوع ونحوها، ومثل الحرز في السرقة، يعني السارق يقطع إذا قطع من حرز، ما ضابط الحرز يرجع فيه إلى العرف، وكذلك القبض ونحو ذلك. المسألة الأخيرة مسألة الإقالة. قال: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. هذا عنوانها، الإقالة حقيقتها وأثر ذلك. أولا، ما المراد بالإقالة؟ عرفها أو يمكن تعريفها بأنها فسخ العقد المالي بناء على طلب الآخر. فسخ العقد المالي بعد لزومه بناء على طلب الآخر. فالإقالة فيها مقيل وفيها مستقيل. المستقيل هو النادم من أحد المتعاقدين، فقد يندم البائع وقد يندم المشتري. البيع الآن لزم، فيأتي النادم ويقول للطرف الآخر: أقلني. إذا رضي هو لا يلزمه، لأن العقد لزم الآن. إذا أراد الثواب والأجر ورضي أنه يفسخ البيع يقول: أقلتك. إذا قال أقلتك معناه أنه فسخ البيع. ولهذا قلنا أن الإقالة هي اللي تصدر من الآخر، ما هي من النادم. النادم مستقيل، وأما المقيل فهو الآخر. فالإقالة فسخ العقد المالي بعد لزومه بناء على طلب الآخر اللي هو النادم. ولهذا في الروض قال: والإقالة مستحبة. الإقالة مستحبة، لأن الإقالة تكون ممن؟ من المقيل ولا المستقيل؟ من المقيل. المقيل. أما المستقيل فيه جائزة، ما فيها استحباب. لكن كونك تقيل من طلب منك الفسخ هذا مستحب. وفيها أجر، ذكر الشيخ الشارح من حديث أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. حقيقة الإقالة هل هي فسخ أم بيع؟ قال المصنف رحمه الله: والإقالة فسخ، يعني أنا الآن اشتريت منك مثلا سيارة ثم ندمت بعد أن لزم البيع، فقلت لك: أقلني. فقلت: أقلتك. هل أنا بعت عليك السيارة؟ طبعا رجعت لك السيارة وأنا أخذت الفلوس، هل معنى ذلك أني بعت عليك السيارة؟ لا، ليست بيعا، هي فسخ. نعم، فسخ للعقد السابق وليست بيعا جديدا. هذا معنى قولهم أنها فسخ وليست بيعا. وهذا قد يقول قائل: وش هي كل الدعوة؟ هو بيرجع السيارة وبيأخذ الفلوس، قلنا فسخ ولا قلنا بيع؟ يقول: لا، ترتب عليها ثمرات كثيرة. ابن رجب ذكر في القواعد فروع كثيرة، الشيخ هنا ذكر ثلاثة فروع أو شيء يسير، والشارح زاد عليه، وابن رجب توسع في هذا. فقضية إنها فسخ ولا بيع يترتب عليه آثار شرعية. من الآثار قال تجوز قبل قبض المبيع، يعني هذا من أحكام الإقالة، إنها تجوز قبل قبض المبيع. فالروض قال ولو نحو مكيل، ولو نحو مكيل. قبل شوي أليس قال إن المكيل لا يجوز بيعه قبل قبضه؟ هنا يقول تجوز الإقالة قبل قبض المبيع ولو نحو مكيل، لأنها ليست بيعا وإنما هي فسخ. ولو أنها بيع لما جازت في المكيل قبل القبض، لأن البيع المكيل قبل القبض مر معنا أنه لا يجوز. قال بمثل الثمن الأول، وهذا أيضا مما يقرر أنها فسخ، يعني بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا. فإذا كان الثمن الأول قدره مثلا 100 ونوعه أو جنسه ذهب أو فضة أو ريالات، يكون بهذا المقدار وبهذا النوع. عللوا ذلك، أولا قضية إنها فسخ استدلوا عليه، قالوا لأنها في اللغة عبارة عن الرفع والإزالة، يقال أقال الله عثرتك أزالها، والإزالة لشيء موجود ولا لا؟ إذن معناها اللغوي يفيد أنها رفع للعقد الموجود، ولهذا عدوها فسخا لا بيعا. أما اشتراطا تكون بمثل الثمن الأول قدرا ونوعا، فعلله أيضا الشارح قال لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له. ما دمنا قلنا أنها فسخ، إن رفعنا العقد بفسخه يرجع كل واحد بما له بدون زيادة ولا نقصان. في حاشية الشيخ ابن قاسم قال ولو قال مشتر أقلني ولك كذا ففعل فقد كرهه أحمد لشبهه بمسائل العينة، لأن السلعة ترجع إلى صاحبها ويبقى له على المشتري فضل دراهم. هذا واضح؟ يعني لو قال مثلا نفرض أنه عرف أن صاحبه لن يقيله إلا بمقابل، فقال أقلني ولك مثلا 50 ريال، ففعل هذا كرهه الإمام أحمد. وهذا الآن ما طبق عليه قضية أنها بمثل الأول، قال لشبهه بمسائل العينة لأن السلعة سترجع لصاحبها ويكون أخذ زيادة فضل، يعني زيادة، وهذا هي العينة. العينة السيارة سترجع لصاحبها ويأخذ زيادة مما أعطى الآخر. طيب لو فرضنا أنه قال أقلني فرفض أن يقيله، والمستقيل عنده استعداد أنه يدفع أكثر مما دفع، في هذه الحالة ممكن أنهم يستأنفون بيعاً جديداً، ما في مانع، ما في مانع. ولهذا في الحاشية لما ذكر هذه المسألة قال: وإن طلب أحدهما الإقالة وأبى الآخر فاستأنف بيعاً جديداً جاز بما ذكر، يعني جاز بالزيادة، لكن هذه لا تسمى إقالة، لأن الإقالة قلنا ما تكون إلا بالثمن الأول. لكن رفض أنه يقيله، قال: أنت مثلك مثل غيرك، تبي تشتري ساوم. فقال: يلا كم تبيع؟ هو شاريها بمئة، قال: ما أبيعها إلا 120، وباع عليه 120، ما في مانع، هذا بيع جديد ليس إقالة. لكن يقول أقلني ولك 20 ما يجوز، للشبه اللي ذكره الشيخ في الحاشية، ولمعنى آخر أيضا يظهر، وهو أن الإقالة عقد إرفاق يبتغى به وجه الله، ولهذا جاء فيه الثواب: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، مثل ما جاء في القرض. وعقد الإرفاق لا يجوز المعاوضة عليه، مثل القرض، القرض فيه فضل وأجر وثواب، ما يجوز أنك تتخذ القرض وسيلة إلى الكسب. أيضا الإقالة فيها أجر وثواب، فلا تتخذها وسيلة إلى الكسب، لكن إن أردت بيعا مستأنفا فهذا بيع لا أجر فيه عند الله، لكن لك أن تكسب فيه ما شئت. قال: ولا خيار فيها. وهذا مما يترتب على مسألة أنها فسخ ليست بيعا، أنه لا يثبت فيها خيار مجلس ولا خيار شرط، بمعنى أنه إذا قال أقلني فقال أقلتك، أو قال فسخت البيع إن فسخ البيع. لو نديم قال لا لا لا، وهم ما زالوا في المجلس عودنا، ينفع ولا ما ينفع؟ ما في خيار مجلس أصلا، إن فسخ البيع خلاص. لو أنه قال أقلتك بشرط الخيار لي 4 أيام، ما في، هذا ليس بيع حتى نثبت فيه خيار شرط ولا خيار مجلس. الشرط هذا غير صحيح، لا خيار فيها، لا يثبت فيها خيار مجلس ولا خيار شرط ونحوه. أيضا لا شفعة فيها لأنها ليست بيعا. كيف لا شفعة فيها؟ هذا يتضح بمثال: زيد وعمر بينهما أرض، باع عمر نصيبه منها، طبعا بينهما أرض مشتركة، ملكهم مشاع، واحد يملك النصف مثلا والآخر النصف بين زيد وعمر. عمر باع نصيبه وباع نصفه، فلشريكه زيد حق الشفعة. تعرفون الشفعة؟ نعم. فلو أسقط حقه منها زيد، أسقط حقه من الشفعة، فصار زيد شريكا للمشتري اللي نسميه مثلا بكر، هذا الشخص الثالث، صار الآن زيد شريك لبكر. ثم إن المشتري بكر ندم فطلب الإقالة من مين؟ من عمر. هل لزيد حق الشفعة؟ لأن هذه شفعة في إقالة، لا وليست في بيع. نحن نقول الإقالة ليس فيها شفعة لأنها ليست بيعا، والشرع كما سيأتينا في باب الشفعة إن شاء الله تعالى أثبت الشفعة في البيع. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه. ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه. هذا باب الربا والصرف. العنصر الأول تحريم ربا الفضل وبيان علته. قبل هذا نعرف الربا كما ذكر الشيخ في شرحه. قال إن الربا لغة الزيادة، وشرعا زيادة في شيء مخصوص. وقد قرر العلماء تحريم الربا بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أما الصرف فهو بيع نقد بنقد، والنقد يشمل الذهب والفضة وما يلحق بهما الآن. العملة الورقية تعد نقدا كما قرره أهل العلم. الربا نوعان: النوع الأول ربا الفضل. طبعا المؤلف رحمه الله والفقهاء عموما في باب الربا هنا يتكلمون عن ربا البيوع، لأن الربا قسمان: ربا بيوع وربا ديون. عادة الفقهاء في باب الربا والصرف يتكلمون عن ربا البيوع. أما ربا الديون فالكلام عليه مبثوث عند الفقهاء في مواضع متعددة، فيتكلمون عن ربا القرض في باب القرض، وربا القرض هو نوع من أنواع ربا الديون. كما أنهم يتكلمون عن صور من صور التحايل على ربا الديون في أبواب متعددة من البيع وغيره. وقد مرت معنا بعض من ذلك كمسألة العينة، وفي باب الشروط في البيع مرت معنا صور من صور التحايل على ربا الديون. أيضا في مسألة بيع الدين بالدين فيه إشارة إلى بعض صور ربا الدين، ربا الديون. والحاصل أن ربا الديون عند الفقهاء يعني مبثوث في مواضع متعددة، لكن هنا يتكلمون عن ربا البيوع. الربا، ربا البيوع نوعان. الآن نشرح كلام المصنف وهو يتكلم عن ربا البيوع. فربا البيوع نوعان: النوع الأول ربا الفضل. عرف ربا الفضل بأنه الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. ربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. مثال ذلك الذهب ربوي، ومعنى كونه ربوي يعني يجري فيه الربا لوجود علة الربا فيه. لو باع ذهبا بذهب، هذان متفقان جنسا مع زيادة في أحد العوضين، بأن باع 100 جرام ذهب ب120 جرام ذهب، هذا يسمى ربا إيش؟ فضل. هذا معنى الزيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا. وهكذا لو باع صاع بر بصاعين أو صاع تمر بصاعين، لأن البر والتمر أيضا من الأجناس الربوية. أما النوع الثاني وهو ربا النسيئة فعرفوه قالوا هو التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. النسيئة بمعنى التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. فإذا بيع مثلا الذهب بالفضة، هذان جنسان، التفاضل جائز لاختلاف الجنس، لكنهما متفقان في علة ربا الفضل كما سيأتي إن شاء الله، وهي على المشهور الوزن، على المذهب الوزن، كلاهما موزون، فهما متفقان في علة ربا الفضل. لو تبايع ذهبا بفضة وأخر استلام أحد العوضين، أخر قبض أحد العوضين، فهذا يسمى ربا نسيئة، سواء كان مؤجل أو تفرق قبل القبض، هذا يكون ربا نسيئة. هذا معنى قولهم التأخير في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. هذا تعريف يعني موجز، وإلا سيأتي إن شاء الله مزيد بيان ليوضح كلا النوعين من أنواع الربا ومزيد أمثلة على ذلك. الفقرة الأولى بحسب ما ذكره المصنف نضع عنوان نقول تحريم الربا الفضل وبيان علته. قال يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه، يعني يحرم ربا الفضل في كل مكيل بيع بجنسه مطعوما كان كالبر أو غير مطعوم كالأشنان. ويحرم الربا أيضا في كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر أو غير مطعوم كالكتان. ويجب فيه الحلول والقبض. هذا الكلام تضمن تحريم ربا الفضل، وتضمن أيضا مسألة علة ربا الفضل. المؤلف هنا بيّن كما أشرت علة ربا الفضل، ومعرفة علة ربا الفضل هذه قضية مهمة ينبني عليها ما بعدها من مسائل الربا. والمراد بالعلة يعني الوصف الذي إذا وجد في جنس من الأجناس جرى فيه الربا، لأن الربا لا يجري في كل شيء. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أنه يجوز أن تبيع شاة بشاتين أو تبيع ثوب بثوبين، معناه أن هذا الجنس بجنسه متفاضل. لماذا؟ لأن الثياب والحيوانات ليست من الأجناس الربوية، لكن ما تبيع صاع بر بصاعين، ولا صاع شعير بصاعين شعير، ولا صاع سكر بصاعين سكر. إذن نحتاج أن نضبط قضية ما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا، حتى نعرف ما يجوز فيه التفاضل إذا بيع جنسه بجنسه وما لا يجوز فيه التفاضل، ونعرف ما يشترط فيه التقابض أيضا وما لا يشترط فيه التقابض. كل هذه الأحكام تنبني على كون الشيء جنسا ربويا، وكون الجنس ربوي يعتمد على معرفة العلة. المؤلف رحمه الله بين لنا أن العلة هي الكيل أو الوزن، الكيل أو الوزن. ولهذا قال رحمه الله: يحرم ربا الفضل في كل مكيل، يعني بيع بجنسه. فعلة ربا الفضل هي الكيل مع اتحاد الجنس، أو الوزن مع اتحاد الجنس. فالمكيل إذا بيع بمكيل من جنسه حرم ربا الفضل. الموزون إذا بيع بموزون من جنسه حرم ربا الفضل. بعض الفقهاء زادوا وصف الطعم، قالوا المكيل المطعوم. كلما زدنا وصف في العلة معناه أن ضيقنا دائرة ما يجري فيه الربا. المؤلف رحمه الله لا يرتضي أن الطعم جزء من العلة، ولهذا في الشرح قال: سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. وهذا إشارة إلى وجود طبعا خلاف قول آخر يجعل الطعم مع الكيل علة. المؤلف يقول في الشرح، يقول: بيع بجنسه مطعوما كان كالبر، البر مكيل ومطعوم، أو غيره كالأشنان، أشنان مثل الصابون، مثل الصابون يستخدم في النظافة وليس مأكولا وليس مطعوما، لكنه من المكيلات يباع بالصاع ونحوه من وحدات الكيل. فالربا يجري في المكيلات سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة، لأن العلة عندنا هي الكيل مع اتحاد الجنس، أما الطعم فليس وصفا معتبرا في العلة. كذلك أيضا يجري في الموزونات. المكيلات قلنا من أمثلتها الحبوب كالبر والشعير والرز والذرة ونحوها، أيضا يقولون كل مائع مكيل، المائع عن السائل مثل الدهون، زيت السمسم، زيت الزيتون، هذه كلها من المكيلات، المائعات يعني السائلات. أيضا يجري الربا في الموزونات. من أمثلة الموزون اللحوم، اللحوم تباع بالوزن، فيجري الربا في اللحم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وفي كل موزون بيع بجنسه مطعوما كان كالسكر. السكر ذكروه ضمن الموزونات وليس ضمن المكيلات. أو لا كالكتان، الكتان ليس مطعوما يعني لا يؤكل، وإنما هو استعمل في الملابس مثل القطن وغيرها، وهو يباع بالوزن، فيجري الربا في كل موزون بيع بجنسه. فإذا بعنا مثلا كيلو لحم غنم بكيلوين لحم غنم هذا ربا، لأن هذا موزون بيع بجنسه متفاضلا لا يجوز، وهو من الأجناس الربوية لأنه من الموزونات. قال: ويجب فيه الحلول والقبض، يعني يجب في المكيل أو الموزون إذا بيع بجنسه الحلول والقبض، يعني كما يجب التماثل يجب أيضا الحلول والقبض. أصل المسألة هو حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأصناف الستة، والفقهاء ألحقوا بها ما كان في معناها، فأخذوا علة الكيل من البر والشعير والتمر والملح، وأخذوا علة الوزن من الذهب والفضة، فقالوا إن العلة هي المكيل إذا بيع بجنسه أو الموزون إذا بيع بجنسه. إذا كان الشيء مطعوما لا يكال ولا يوزن فلا يجري فيه الربا بناء على ما قرره المصنف. مثال ذلك البيض، البيض مطعوم لكنه لا يكال ولا يوزن، وإنما يكون بالعد، ومثله أيضا التفاح الرمان، ومثل أيضا الحيوان، بيع شاة بشاتين لا بأس بذلك، لأن هذه من المعدودات وليست من المكيلات ولا من الموزونات. قد يقول قائل: التفاح موزون، الآن الناس يبيعونه بالوزن. سيأتينا إن شاء الله أن العبرة في كون الشيء مكيلا بعرف أهل المدينة، وفي كونه موزونا بعرف أهل مكة زمن النبوة، وإلا لا شك أن الأعراف تختلف. والآن يعني الكيل صار تقلص كثيرا، حتى الحبوب الآن تباع بالوزن، تروح تشتري بر يبيعها عليك بالكيلو، كيلو وحدة وزن وليست وحدة كيل. فالمعتبر هو عرف أهل المدينة فيما يعد مكيلا، وعرف أهل مكة فيما يعد موزونا، وذلك زمن النبوة، وهذا سيأتي في كلام المصنف، لكني من باب التوضيح لأنه قد يشكل عندما نذكر أمثلة معهودة عندنا أنها مثلا موزونة والفقهاء يذكرونها على أنها ليست موزونة ولا مكيلة. إذا كان الشيء بيع بجنسه فلا بد من التماثل، ولا بد أيضا من الحلول والقبض، يعني يشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والقبض من الجانبين في مجلس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: يدا بيد. حديث المتقدم قال: مثلا بمثل يدا بيد، فاشترط هذين الشرطين إذا بيع الربوي بجنسه، التماثل مثلا بمثل، والتقابض يدا بيد، هذا في حديث عبادة الذي سبق ذكره. ثم بيّن المؤلف رحمه الله ما يمكن أن نعنون له فنقول المعيار الشرعي للتماثل. سبق أنه يشترط فيما إذا بيع الربوي بجنسه التماثل في المقدار، لكن هل التماثل هذا بأي معيار أو بمعيار محدد؟ هذا هو ما عنونا له بالمعيار الشرعي للتماثل. يقول الشيخ رحمه الله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. قال الشارح: فلا يباع بجنسه وزنا، ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا. فإذا فرضنا أنه بيع بر ببر، لا بد من التماثل. هل يجوز أن نبيع كيلو غرام بر بكيلو غرام بر؟ نقول هذا مثلا بمثل؟ لا، يباع صاع من البر بصاع من البر. قد يقول قائل: الصاع الآن غير موجود. نقول: ليس لازم صاع، المهم أنه يكون وحدة كيل. وأنا بيّنت لكم فيما مضى الفرق بين الكيل وبين الوزن. فلو أنك أخذت أي إناء وملأته من البر من هذا الجانب، ثم ملأت الإناء نفسه من هذا الجانب، ولو قدر أو شيء غير معهود، فهذا مثلا بمثل كيلا. هذا هو الكيل، لأن الكيل هو معرفة مقدار الشيء عن طريق الحجم، وهو ما يملأه الشيء من الفراغ. فالمهم أن يكون بهذا المعيار، وهو معيار الكيل، سواء كانت وحدته معهودة مثل الصاع أو اللتر. الآن اللتر الآن هو وحدة كيل معاصرة، الصاع يعني ربما صار استعماله قليل، أو وحدة غير معهودة. لا بأس، لو عندك قدر تبيع بر ببر مثلا بمثل، هذا كيلا بكيل. أيضا لا يباع الموزون بجنسه إلا وزنا، فلا يباع مثلا اللحم ولو كان مقطع مثلا ويمكن كيله، لا يباع كيلا بكيل، وإنما يباع وزنا بوزن، كيلو غرام لحم بكيلو غرام لحم، مثلا بمثل. قال: ولا يباع بعضه ببعض جزافا. بالنسبة لما سبق علله أو استدل عليه الشيخ منصور في الشرح بقوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، أخرجه الطحاوي. فهذا الحديث يفيد أن المماثلة في المكيلات لابد تكون بوحدة الكيل، وفي الموزونات لابد تكون بالوزن. وذكر الشيخ أيضا تعليلا قال: لأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه من التماثل، والجهل به كالعلم بالتفاضل. فإذا خولف المعيار الشرعي بأن بعنا المكيل بجنسه عن طريق الوزن، لا نتحقق من تماثله كيلا، لأن التماثل وزنا لا يلزم منه التماثل كيلا. ولهذا يقولون الآن الرز مثلا والرز من المكيلات. أنا قلت لكم أن الحبوب كلها من المكيلات. الرز أنواع، بعضها أخف من بعض، ولهذا لا يلزم من التساوي وزنا التساوي كيلا. ولهذا قالوا إنما خلف معياره الشرعي لا يتحقق فيه من التماثل، يعني بالمعيار الشرعي، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في باب الربا كما قرره العلماء. أيضا قالوا إنه لا يباع بعضه ببعض جزافا، يعني لا يباع بعضه، يعني بعض المكيل أو الموزون ببعض جزافا. والجزاف معناه البيع بلا كيل ولا وزن. فمثلا لو أن عندك صبرة بر قلنا كومة بر، وعندنا كومة بر، هل يجوز أن نبيع كومة بر بكومة بر؟ ما يجوز، لأن البر بالبر لابد أن يكون مثلا بمثل، كيلا بكيل. وقد تقدم أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فقد تكون إحدى الكومتين تزيد على الأخرى، والجهل بالتماثل كالعلم في التفاضل. ولهذا قال ولا يباع بعضه ببعض جزافا لما تقدم. قال الشارح ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي، بمعنى لو أننا كنا نعلم أن هذه الكومة قد كيلت فحصل منها 20 صاع، والكومة الأخرى كيلت أيضا وحصل منها 20 صاع، لا بأس حينئذ نبيع هذه الكومة بتلك، لأننا نعلم تساويهما بالمعيار الشرعي. أما مع الجهل فالجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذا شرط التماثل هو فيما إذا بيع الربوي بجنسه. ولهذا قال الشيخ فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، يعني إذا بيع الربوي بجنس آخر، كان يباع البر بالشعير أو الحديد بالنحاس، تجوز الثلاثة، يعني يجوز أن نبيع بوحدة الكيل أو بوحدة الوزن أو بالجزاف، لأنه لا يشترط حينئذ التماثل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.